صلى الله عليكم يقول بأنه مات قريب له قبل عام في مشاكل قبلية، يقول وإلى اليوم لم يتم الفصل في القضية، يقول هل له أن يعتمر عن هذا المقتول ويحج؟ لا علاقة العمرة بالقضية، فإن كان هذا المقتول مسلما مستقيما على طاعة الله فيجوز أن تعتمر عنه وتحج عنه بعد أن تكون قد حججت واعتمرت عن نفسك.